السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سحريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لا يزال السياق الكريم يتعلق بشأن الطغاة المجرمين الذين لم يطيعوا الله ولم يطيعوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الطغاة صنف مقصود، هؤلاء الطغاة لم يعبدوا الله أو عبدوا الله وعبدوا معه سواه. الذين يعبدون الله تعالى ويعبدون مع الله غير الله سماهم القرآن مشركين. المشركون من قريش وغيرهم من مشرك العرب يعبدون الله ويعترفون بوجود الله ويثبتون لله تعالى أنه معبود وأنه إله خالق رازق محيي مميت مدبر لجميع الأمور. اسمع قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما يكون الهول والفزع والشدة يقرعون باب الله ويلتجئون إليه ويعلمون أنه في حال الشدة لا ينجي إلا الله الإله الحق الإله المعبود الذي لا يجوز أن يعبد معه سواه. ثم قال الله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يدعون غير الله في وقت الرخاء، وأما في وقت الشدة فهم يعلمون أنه لا يلتجأ ولا يدعى ولا يستغاث إلا بالله. إذن لما عبدوا الله وعبدوا غير الله استحقوا أن يأخذوا هذا اللقب أو الاسم مشركين، أشركوا مع الله غيره، عبدوا مع الله غيره. القرآن يحدثنا عن هذا النوع، سواء كان هذا النوع في جاهلية العرب بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، منذ عهد نوح إلى أن بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. القرآن تحدث عن هؤلاء ووصف أحوالهم مساكنهم طعامهم شرابهم بعد أن وصف الله تعالى شيئا من هذه الأمور قال تعالى وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. تولى القرآن الكريم في هذه الآيات بيان حديثهم في النار. لماذا يتحدثون؟ يتجادلون، يتشامتون، يتلاعنون. النار مأواهم، شرابهم حميم وغشاق، ما بال شديد البرودة أو سم تعاب أو ما يخرج من فروج المومسات يبرد حتى يشتد برده فيشربونه، أو حميم ماء حار شديد الحرارة يعذبون به. طعامهم وشرابهم ما سمعت. أضف إلى هذا الزقوم، وهناك سموم، وهناك أغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون. يا إخوان، هذا القرآن عرض، هذا القرآن رسالة من المولى الرب لا إله إلا هو، أنزلها على نبينا محمد. وأنتم تعلمون جميعا أن رسالة نبينا محمد ليست للعرب فقط ولا لقريش فقط ولا للجاهلية فقط، وإنما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة شاملة منذ أن أرسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعاليمها موجهة إلى الجميع، أوامرها نواهيها موجهة إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى جميع العرب الذين كانوا على عهد النبي إلى ما بعد ذلك، أقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما خوطب به أولئك نحن مخاطبون به، من يأتي بعدنا مخاطب به. علينا أن نحذر من أن نقع فيما وقع فيه أولئك. أنا أقول هذا الكلام لأنه تصدى بعض أعداء الله لتفسير كلام الله تبارك وتعالى، وأنت تعلم أن العدو لا ينصح، العدو لا يخلص، العدو لا يبين. فهؤلاء تلبسوا بلباس الإسلام وتركوا لحاهم ولزموا المسابح وقاموا بتفسير كلام الله تعالى، فإذا مروا على آية من الآيات التي تمنع من عبادة غير الله، التي تنص على أن المشرك مآله كذا وطعامه كذا وشرابه كذا، أتدرون ما هي النقطة؟ النقطة هذه نزلت في قريش، وهم يقصدون شيء، يعني أن هذه خاصة بقريش. اليوم نحن نعمل ما عملت قريش، ندعو غير الله، نعبد الأصنام، نصرف العبادات لغير الله، لا شيء علينا، لأن القرآن نزل في أولئك القوم قبل 14 قرن، والله ذم أولئك. وأما نحن اعمل ما شئت فلا تشريب عليه، أنت يكفي أن تقول أنني مسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، افعل ما تشاء، لأن القرآن إنما نزل على الجاهلية وعلى العرب على عهد رسول الله. هذا خطأ، هذه مكيدة، هذه دسيسة لأعداء الله. ولهذا أضافوا إلى ذلك أمر آخر، أنت كن على ما أنت عليه، اعطي الله ما تشاء، وإذا فعلت ما فعلت إلجأ إلى غير الله، تمسك بآخر، أنت في حسبي، أنت في جاهي، أنت معه، هذا هو الذي ينقذك ولو لم تصلي أو تصوم ولم تفعل أي شيء. نوع آخر أن تأخذ وردي، الدعاء الذي يلقنه لك، فإذا أخذت هذا الدعاء وتلقنته وصرت تدعو بهذا الدعاء لو لم تصلي تصوم تحج تزكي اعمل ما تشاء، فإن هذا الدعاء ينقذك يوم القيامة ويدخلك الجنة. وبقينا أن نعيش على هذه الترهات إلى يومنا هذا. يقول العلماء بالمثال يظهر الحال، بالمثال يظهر الحال. وأنا أنبهك على قضية واقعية اليوم موجودة اليوم، وربما أن تكون هذا بعد أيام نصف رجب أو نصف شعبان. قضية عبد الله بن السلطان، هذه دسيسة. من دعا الله تعالى بدعاء عبد الله بن السلطان في نصف رجب في نصف شعبان يدخل الجنة، ولو لم يصلي أو يصوم أو يطيع أو يعبد. المهم أنت يا مسلم عليك أن تتحين هذه الليلة وأن تحفظ هذا الدعاء الذي وضع في المجموعة المباركة. اللهم يا ذا المن، وهو دعاء مشهور معروف. ولهذا نرى الناس في الأمصار والأقطار إذا كانت هذه الليلة أخذوا هذا الكتاب ودخلوا المساجد وصلوا ودعوا الله بهذا الدعاء، فإذا خرج من المسجد لا يعرف هذا المسجد إلى الحوض، ولا يركع ولا يسجد ولا يعبد، ويعمل ما يشاء من الخنا والفجور والبعد عن الله، لأنه سيموت على حسن الخاتمة لأنه قرأ دعاء نصف شعبان أو نصف رجب. أنتم معي؟ خلاصة الدعاء قصة ألخصها بإيجاز. رجل يسمى عبد الله بن السلطان من أصحاب النبي، أقول لا يوجد صحابي يسمى عبد الله بن السلطان أبدا، أسماء الصحابة مدونة معلومة. عبد الله بن السلطان فرية كذب افتراء، ليس من أصحاب النبي من يسمى عبد الله بن السلطان. واحد. ثانيا، هذا الرجل لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الله، يشرب الخمر، يزني، يلوخ، يعمل كل عمل فاحش. مات هذا الرجل، ولما مات نزل جبريل من السماوات السبع واتى الى رسول الله وامر النبي ان يذهب الى دار عبد الله بن السلطان. قصه مكذوبه، انا انبهك لا تنقل عني، انا احارب هذا القول وانبه به، وادعو المسلم ان يكون عاقل، ان يكون على معرفه من لله، لا يكون اعمى. العمى لا يصلح، يستعمل عقله الذي وهبه الله اياه، يعود الى كتاب ربي، يعود الى ما جاء به نبيه ليرى ويوازن هذا الكلام، يتمشى مع ما انزل الله في القران، مع ما قال سيد ولد عدنان ام لا. القصه تقول اتى النبي وطرق باب عبد الله بن السلطان، زوجته قالت من يطرق باب من لا يصلي ولا يقوم ويفعل ويفعل ويفعل؟ قال انا رسول الله، امرني الله جل وعلا ان اتي اليه لانه قد مات، وانا اغسله واكفنه واصلي عليه. تولى النبي تجهيزه باختصار، ذهب به الى بقيع الغرقد، وكان يمشي على رؤوس اصابعه. الملائكة نزلوا من السماء يشيعون عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل ويفعل ويفعل. سئل النبي ليه؟ لما؟ قال لأنني ما وجدت موضع أمشي فيه من كثرة الملائكة. كما تقول القصة المكذوبة، دفن، رجع النبي إلى بيته يسأل امرأته يتلقى النبي منها. النبي ينزل عليه الوحي من الله، لا يحتاج إلى أن يسأل المرأة، في الحال ينزل الله عليه ما شاء. تأتي خولة إلى حجرة عائشة تشكو زوجها، والنبي يسمع ويصغي، ويقع بين النبي وبين المرأة مجادلة في الحق. تقول زوجي كذا، النبي يصبرها، وإذا بها تزيد وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما. في الحال أنزل الله تعالى القرآن على نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. النبي يحتاج إلى أن يذهب إلى المرأة؟ النبي يبشر أهل الجنة بالجنة، أبو بكر بالجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد وسعيد وفلان وفلان، مرأة سوداء، أنت في الجنة، بلال في الجنة. النبي سماهم عكاشة في الجنة، سبقك بها عكاشة في الجنة. لا يحتاج إلى أن يذهب ويطرق باب المرأة. ذهب وطرق باب المرأة يتلقى منها العلم. إيش كان يفعل عبد الله بن السلطان؟ يا أمة الله، قالت عبد الله بن السلطان لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، إلا أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان أو رجب دعا بهذا الدعاء: اللهم يا ذا المن الذي يقرأ اليوم في الأمصار والأقطار والبلاد ويعتقد هذا الاعتقاد. ولذا نرى بعض الأشخاص والله لا يدخل المساجد، والله لا يعرف الله، والله لا يستقيم على أمر الله، وإلا إذا كانت تلك الليلة أتى ودخل المسجد وقرأ هذا الدعاء، وإلى العام القادم، لأن من قرأ هذا الدعاء يكون عمره ويموت على حسن خاتمة ولو ما صلى. ما رأيكم في هذا؟ هل تجد الافتراء؟ ونحن نعتقد هذا الاعتقاد. الله على كل شيء قدير، الله غفور رحيم. يا أخي لا تعترف، هذه أمور الله جل وعلا رأى. هذه أمور إذا كانت كان الله أمر بها، وأين قالها؟ في كتابه، في سنة نبيه، أحاديث النبي بين أيدينا، بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، نسائي، بزار، دارقطني، بيهقي، حاكم، وأمة كبيرة. ما يعلم أن لأمة من الأمم مصادر، مراجع، تراث كحال المسلمين؟ أبدا لا يوجد. لا يمكن أن تجد في أي كتاب من كتب السنة أو كتب الفقه الإسلامي أو كتب التاريخ أن رجلا يسمى عبد الله بن السلطان جرت له هذه القصة مع رسول الله، ولكنه كذب. عبد باشا، عبد باشا كذب، وأتانا بهذا الحال حتى يتخلى الله تعالى عنا، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا بأنفسنا تخلى الله تعالى عنا. ساقني إلى هذا الكلام، والكلام ذو شجون، أن الله تعالى بعدما وصف حال المشركين، والمشركين لفظ عام يشمل من سبق، من هو اليوم، من يأتي بعد اليوم، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ومن عليها. والشرك حذرنا النبي منه. ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا تأخذ عبادة الله لتصرفها لغير الله. نحن اليوم لا نحتاج إلى عموم، العموم لا ينفع. نحن اليوم نحتاج إلى من يأخذ بكتفي ويهزني هز: يا فلان انتبه، تيقظ، الطريق فيه شوك، الطريق مظلم، لا تنهج هذا الطريق، خذ طريقا آخر. أما مجرد عمومات لا تنفع. لذا أنا أضرب مثلا، وبالمثال يظهر الحال، بالمثال يظهر الحال. أذنب وقعت فيما وقعت فيه من الخطأ، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ هل أعود إلى الله وأقرع بابه؟ هل أتوب إلى الله بشروط التوبة الأربع؟ أندم وأقلع وأمني ألا أعود وأرد المظالم إلى أربابها، هذه شروط التوبة الأربع: ندم، إقلاع، نية جازمة ألا أعود. إذا كانت المظلمة بيدي أردها إلى أربابها، عند ذلك أكون تائبا والله يتوب علي. مرة أخرى أندم على ما فات، يا ليتني ما شربت الخمر، يا ليتني ما زنيت، ما فعلت، يا ليت، يا رب الله رحمني. لو أن الله تعالى بعث إلي ملك الموت أثناء شرب الخمر، أثناء التلبس بالزنا، إيش وجهي يكون؟ الحمد لله ربي تفضل علي، من ما مت أنا على بطن المرأة، وما مت أنا سكران، يا الحمد لله أنا نادم على ما فعلت، لا أعود إن شاء الله. ندم، إقلاع، الزجاجة في الجيب، الحشيش في الجيب، الهيروين في الجيب، على بيت الخلع، أنا مقلع خلاص. إذا علم الله صدقي تاب عليك، لكن لا، خلينا أغلق هذه، وإذا انتهيت منها بعدين يحلها الحلال. هذا ليس بتائب، ندم، إقلاع، نية جازمة ألا يعود. بعد الآن أنا لن أعود إن شاء الله، رجع يجدد التوبة، كلما وقع جدد التوبة، لكن بالشروط: ندم، إقلاع، نية جازمة ألا يعود، وإذا كان معه حق الغير رده إلى أربابه، عند ذلك كان تائبا. أنا لا أفعل هذا الفعل، ولكن يوجد طريقة أسهل. الطريقة السهلة ما يصلي يبقى على عدم الصلاة، لا يصوم يبقى على عدم الصيام، أموال الخلق بيدي يبقى على ذلك، لا يغير من أمره شيء. ماذا يصنع؟ الذي يصنع: أنا أذهب إلى ضريح شيخ من الشيوخ، اسمعوا كلامي يا إخوان، كلام ناصح والله، لا أريد جزاء ولا شكر، ألجأ إلى شيخ ميت له 800 عام، 100 عام، 500 عام، وأحط عليه الأوزار وأعطي السدنة 400-500، أذبح له ذبيحة وانتهى كل شيء وتاب الله عليه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مستمر. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول من آمن من الرجال، الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال: لو حدثني النبي بخبر السمام صدقته. يوم الإسراء والمعراج الذي بذل ماله كله في الله وفي سبيل الله، الذي هاجر مع النبي إلى المدينة، الذي كان معه في الغار كما قال القرآن: كان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. خليفة راشد فتح بلاد فارس، فتح بلاد الروم، يموت، وقبل أن يموت يقول: لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارجا عنها ما منك من مكر الله. لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة، عابد ولي صالح، لا عابد ولا ولي ولا صالح بعد رسول الله في هذه الأمة كأبي بكر، ومع ذلك يخاف ويوجل ويكون مع الله. وأنا وأمثالي وأضرابي نبقى على معصية الله ونفعل ما حرم الله، ويسلمنا يوم القيامة عند الله تعالى أمر بسيط، خروف أو بقرة أو 20 أو 30 أو 40 ريال، ضعها في صندوق الشيخ. إذا وضعتها في صندوق الشيخ عندما تضع نظرة، لا تنسني، أنا في عرضك، أنا في جواري، هيا خذ بيدي، وانتهى كل شيء. أليس الأمر كذلك يا إخوان؟ يا إخوان، نحن الله هبنا عقول، ولهذا حملنا الله تعالى أمانة، أمانة الشريعة، فلا تفعل هذا ولا تعد إلى هذا. واعلم أنه عندما ذبح لغير الله، وعندما نذر لغير الله، ووضع المال لغير الله، اسمع ما قال الله: فصل لربك وانحر. والله تعالى يقول: صل لربك وانحر. والله تعالى يقول: يوفون بالنذر. فالنذر عبادة وطاعة لا يكون لغير الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يصف لنا حال الذين عبدوا مع الله غير الله، لكن الجانب الذي تعرضت له هذه الآية جانب عجيب. يقول الله تعالى: عندما يدخل أهل النار النار، يدخل الأفواج، فوج أول، ثاني، ثالث، رابع، وهكذا دواليه. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الله تعالى أخبر أن عذاب أهل النار من الطغاة، من الطغاة الذين عبدوا غير الله، لأن من عبد غير الله يسمى مشرك. والله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إيه بالعربي وبالعام؟ يعني سرق، يعني زنى، يعني شرب خمر، يعني نظر، يعني عمل معصية دون عبادة غير الله. ومات، ما تاب، هو تحت مشيئة الله. إن أراد الله عذبه أدخله النار وأخرجه الله من النار بعد ذلك، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب. هذا معنى الآية. لكن الذي دعا غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، التجأ إلى غير الله، استعان بغير الله، المدد، المدد يا خضر، يا ما حد يقول المدد يا إسرائيل أبدا، ما حد يبغي هذا المدد. المدد يا إلياس، المدد يا فلان يا فلان يا فلان، حتى يأتوا وينقذوه ويعينوه. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن؟ وإن يمسك الله بضر، كملون الآية يا إخوان، فلا كاشف له إلا هو. لا، الشيخ يكشف، الشيخ يذهب إلى الرب ويخبر الرب، يخبر الرب. يا أخي العبارة هذه ثقيلة شديدة. الميت يخبر الرب، الميت يخبر الرب، الرب لا يعلم، عالم الغيب، عالم الشهادة، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، لا يعرف أني مذنب، أنني تائب، أنني عائد إليه، ما يعلم إلا إذا علمه أحد، إلا إذا أخبره أحد. ملك يخبر الله لا يقوى ولا يتجرأ، فضلا عن غير ملائكة الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا إله إلا هو. لهذا أقول المسألة تحتاج إلى خطة، وتحتاج إلى تكرار وبيان. فالذي عصى دون الشرك تحت مشيئة الله، الذي عصى العصيان الذي يسمى الشرك، هذا هو الذي يدخل الأفواج في النار، فوج أول وثاني وثالث ولا رابع. إذا دخلوا بماذا يتحدثون؟ قال الله تعالى: تقول لهم الملائكة عندما يدخل الفوج الأول ويأتي الفوج الثاني، يقال لهم: هذا فوج مقتحم معكم، هذا الفوج. قال الملائكة هذا فوج مقتحم النار معكم. وقد علمت أن الفوج الأول لما رأوا شدة العذاب تمنوا الموت، ولكن كما قال الله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. جلسوا يعذبون، فوج أول، جاء الفوج الثاني، تقول الملائكة هذا فوج معكم. جواب الفوج الأول لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، لا نرحب بهذا النوع. العرب يقولون هذه العبارات كما قال النابغة، لا مرحبا بغد ولا أهلا له، إن كان تفريق الأحبة في غد. أنا ما أرحب بغد ولا أريد أن يأتي الغد، إن كان الغد يأتيني غدا وقد فرق بيني وبين أحبتي فلا يأتيني غد ولا أحب الغد. لا مرحبا بغد ولا أهلا له، إن كان تفريق الأحبة في غد. الآخر جاءوا خير في رجب وجاءه جاءت سعادة ونعمة، قال يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، ما دام رجب فيه خير لي أنا لا أريد من الأيام إلا رجب. فكلمة لا مرحبا كلمة تكون دعاء عليهم وتكون شيذاذ منهم وتكون عدم ترحيب بهم، لأن الجامع بينهم وبينهم سواء، وهو معصية الله والرحمن. هذا قول لجماعة من أهل العلم، هذا فوج مقتحم معكم. الفوج الأول لا مرحبا بهم. أما الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول إذا دخل القادة النار، القادة سادة الرؤساء العلماء الكبار المسؤولون أهل الحل والعقل الذين أغروا غيرهم، دعوهم إلى معصية الله، دعوهم إلى عبادة الله، دعوهم إلى البعد عن الله تعالى، إذا دخلوا النار جاء التابعون المسؤولون دخلوا، جاء التابعون القادة دخلوا، وكل شيء له قيادة يا إخوان، كل شيء له قيادة، علماء مضلون لا يدعون الخط إلى ما تركنا عليه رسول الله، تعال خذ وردي، خذ حجبي، أنا الذي يقرأ وردي يدخل الجنة على أعناق الملائكة، هو وأبوه وأمه وأولاده إلا أولاد البنت، هؤلاء لا يدخلون على أعناق الملائكة. العامة يريدون الخير، العامة مع الله، العامة يريدون جنات الله، يريدون مرضاة الله، فإذا وجدوا العلماء الكبار على هذا الحال، إذا كان الرؤساء، إذا كان العظماء، إذا كان الكبار فرعون هامان وأشباههما في ذلك الوقت وفي هذا الوقت، تعالوا كونوا معنا، اعملوا كذا، كونوا بالمقابر. الصواب بالمقابر محبة للأولياء والصالحين. نادوهم إذا كنت في هم وغم وقربة نادني، آتيك بسرعة، أو ناديك وأنت ميت، لما مت يا شيخ نحن غسلناك وكفناك وحملناك وصلينا عليك، لا يقدر على حاله وأمره شيء إلا بالله ثم بنا. بعدما مات ابن أبيه يخرج من القبر: يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يقول الله تعالى عطاهم لا خوف عليهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، نهرج بما لا نعرف، نهرج بما لا نعرف، لهم ما يشاءون. الآية تقول عند ربهم، عند ربهم، ما قال لهم ما يشاءون في الدنيا. لو كان لهم ما يشاءون في الدنيا ما ماتوا ولا يحبون الموت، يبقون على وجه الأرض. ولكن ما داموا أولياء صالحين أتقياء، الله تعالى يكرمهم بعد مماتهم، يهيئ لهم الله جل وعلا الخير. إن كانوا شهداء أرواحهم في حوافر طير الحب تسرح في الجنة، إن لم يكونوا شهداء وهم في مقابرهم تفتح لهم طوبى إلى الجنة، يأتيهم صباح ومساء من روحها وريحانها إلى يوم القيامة. هذا معنى لهم ما يشاءون عند ربهم، لا أنهم يتصرفون ويفعلون ما يشاءون. والله لو كان لهم ما يشاءون عند ربهم يتصرفون في أمر الدنيا لا ذهبنا وطلبنا منهم أن يشوفوننا هذا الطاغية، هذا الصدام، هذا 5 أشهر 6 أشهر ونحن نقيم. وما أكثر علمائنا وصلحائنا وأتقيائنا وأوليائنا ما قدروا يخرجون. الله هو الذي يخرج، وهو الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو الذي يحصن دماءنا، وهو الذي يجعل الرعب في قلبي. أما غير الله تعالى فلا يقوى على ذلك، لا حي ولا ميت. الحي لا يقدر، والميت من باب أولى وأحرى. الميت بعدما انقطع عمله ولم يبق له من العمل إلا 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا الصالح يدعو له، لا يخرج من قبره ويذهب ليخرج لنا الصدام أبدا. لكن توجد عقليات ضيقة أملى عليها الرؤساء، أملى عليها العلماء، أملى عليها أعداء الله، بأن هؤلاء يتصرفون ويعطون، يخرجون من مقابرهم في ليلة الجمعة ويزورون بيوتهم ويفرحون بآلهم ويجتمعون بهم. كذب افتراء. لا يوجد حديث صحيح يدل على أن الموتى يخرجون من قبورهم ولا أنهم يتزاورون في قبورهم، وما ورد في جميع ذلك فكذب لم يصح عن رسول الله. نرجع إلى علماء الحديث حتى نعلم أهم يخرجون. اسمع ما صح. الذي صح النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلم علي ناميا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من سلم علي نائيا بلغت، لأن الله خلق ملائكة سياحين يتجولون في هذا العالم في القطب الشمالي والجنوبي وجميع أقطار الأرض في بلدك وبلد. أنا وأنت ها هنا جالسان نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الملائكة تأخذ قولي وقولك وتذهب به إلى سيد الخلق وتقول لسيد الخلق: يسلم عليك فلان ابن فلان. ليس بيني وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام 20 متر، لكن من كان في أستراليا أو كان في أفريقيا أو كان في أمريكا أو كان في نيوزيلاند أو كان في أي قصر، إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله وبالله وتالله الملائكة تحمل ذلك السلام وتبلغه لسيد الخلق، لأن الحديث ورد في هذا. جزء الحديث الآخر: ومن سلم علي عند قبري، وقف على قبري وسلم علي رد الله علي روحي، اسمع، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهل هذا خاص برسول الله؟ رد الروح خاص بالنبي عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم؟ لا، النبي قال أيضا ما من إنسان أو من رجل يمر على قبر إنسان كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فأرد عليه السلام. أنت تعرف قبر أبيك، قبر أخيك، قبر عمك، إن وقفت على القبر الذي تعرف السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا فلان من أهل القرية المحلة، هذا قبر وأنا أعرفه تمام، رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما عدا ذلك نادي ياتيك بسرعة، هذا حطه في الخرج ولا تعتد به، فإنه ليس بصحيح أبدا، لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس القادة إذا دخلوا النار وجاء الفوج الآخر التابعون، أولا دخل القادة الرؤساء المتبوعون، جاء الفوج الآخر التابعون، تقول الملائكة هذا فوج مقتحم معكم، لأنهم دخلوا النار من أول، إنهم صالوا النار. يقول التابعون، يقول المتبوعون، يقول القادة السادة العلماء الكبراء الرؤساء الذين ضلوا غيرهم، لا مرحبا بكم الفوج الآخر الذين كنتم تأخذون بأقوالنا وتعملون بآرائنا ولا تعرضوها على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، أغويناكم كما أغوينا، نحن نتبرأ منهم اليوم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. قال الذين اتبعوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا فنتبرأ منكم، تبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ولا تحين مناص، لا عودة، انتهى الأمر، هؤلاء قد ضلوا وهؤلاء قد ضلوا. ما ذنب التابعين؟ ذنب التابعين أنهم ما علموا أن رسول الله قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. خلاص الشيخ قال لا تعجائناتنا ولا كلياتنا، التاريخ الإسلامي محجوب عنه لئلا نقف على حقائق من هذه الأمور، ولكننا نقرأ شيخ كبير وقصصه ورواياته، ونقرأ عن ألمانيا، ونقرأ عن فرنسا، ونقرأ عن رجال الغرب، ونقرأ لوسون لوبون، ونقرأ اعترافات جنجة روسو، ونقرأ بالويد وهيجل وبسمارك، حتى نقرأ عن سارتر الوجودي، حتى لا نقرأ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا تعرف أمجاد أسلافه. حالوا عن هذا الأمر، اقرأوا لهؤلاء الرجال الذين وصلوا إلى الفضاء والذين عملوا وعملوا وعملوا، ولكن لا تقرأ لخليفة من الخلفاء ولا لصحابي من الصحابة ولا لقائد مسلم، لا تقرأ. إذن اقرأ ما تشاء، ماذا عملوا لما وصلوا، فعلوا ما فعلوا، وبعد ذلك قام بعض الشيوخ وقام بعض العلماء ونظموا أبيات شعر، يا ليتهم يلجون إلى الله، يا ليتهم يدعون الناس إلى التوبة، يا ليت أن يعلموننا أننا أذنبنا عصينا، الله جل وعلا أنزل بنا هذا البلاء حتى نعتبر؟ لا، قال العلماء في ذلك الوقت اذا كنت يقول يا خائفين من التتر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر، ذهبوا الى قبر ابي عمر واخذوا من ابي عمر يدفع عنكم التتر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر. قال لهم الشيخ الاسلام لا يا قوم، عدلوا هذا البيت ما يصلح، قولوا يا خائفين من التتر لوذوا برب ابي عمر، لوذوا برب ابي عمر. لا لا لا لا لا، برب ابي عمر ما يصلح، وانما بابي عمر، لاننا ندفع الى الرب ولاننا مذنبون والرب لا يقبل منا، ولهذا نحن ندفع ابو عمر على الرب. كيف ينجح المسلمون وكيف يفلحون وكيف يعزهم الله تبارك وتعالى وهم على هذا الحال؟ ولذا يقع التبرؤ في النار، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى عندما يقال لهم هذا فوج مقتحم معكم، يقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، لأنهم إذا دخلوا النار نحن وهم في النار، نحن وهم في النار، الحال واحد، لا ينفعوننا بشيء، وإنما هم سبب هلاكنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. التابعون يقولون للمسموعين بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، هذه المعلومات من عندكم، نحن وثقنا فيكم وكنا نعتقد أنكم تبلغوننا إلى الله وتبينون لنا كلام الله وما جاء به رسول الله، وإذا بنا لم نجد شيء، بقينا على غواية وعلى ضلال، وهذا ما يسمى بالتقليد الأعمى. التقليد الأعمى لا يصح، التقليد الأعمى لا يجوز. أنا عامي وأنت عامي، ماذا نصنع؟ نعود إلى العلماء ونطلب من العلماء أن يعلمونا وأن يبينوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكتاب الله واضح بين. أنا أتلقى من هذا وأتلقى من هذا وأتلقى من هذا، والله جل وعلا قد أعطاك عقل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه واحد، لا إله إلا هو، هو المعبود المطلق، لا يجوز أن يعبد غيره أبدا. لو قال لي قائل تعال وطوف بقبر هذا الولي الصالح، والله ما أطوف، لأن الله ما أمرنا بالطواف بقبور الأولياء والصالحين، الأولياء والصالحين على رؤوسنا، نحن لا نبلغ شعرة ولا نبلغ ذرة عنهم، ولكن الله تعالى أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يا إخوان ارجعوا إلى الإمام مالك، ارجعوا إلى الإمام الشافعي، ارجعوا إلى الإمام أبي حنيفة، ارجعوا إلى الإمام أحمد، ونحن ننتمي وننتسب إلى هؤلاء. أهؤلاء يدعوننا إلى أن نطوف بالمقابر، إلى أننا نبقى إمعاك لا حصول لنا، يبحث علينا الشيوخ، يأتي إلى قبري الصالحة يعمل لها بستان نساء، بستان حرمة بترتب وزينة، ويوضع على قبر الولي الصالح، وهي تعالوا شوفوا الولي الصالح، ويأتون إلى قبر رجل يعملون له طربوش، إنه كان يلبس طربوش، يعرف إن هذا الولي أبو طربوش. وهكذا بقينا في غواية وفي جهل وفي بعد، لكن تعال إلى القرش وإلى الفل وإلى الدرهم وإلى الدينار، لا يخرج درهمي ولا ديناري إلا إذا عرفت أين ذهب ولكن عندما يذهب ديني لا أبالي به أينما ذهب. وإذا كان شيء أقول من قلد عالما لقي الله سالما، قلد عالما حتى فيما نهى الله عنه، قلد عالما حتى فيما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يقول علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم ما أنزل الله على رسول الله، علينا أن نختار ما نتلقى منه، نتلقى من أهل العلم والصلاح والخير والتقوى. معه الأئمة المشهورون عندنا أربعة، والناس يتبعون اليوم غالبا الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. ونحن نتبع هؤلاء ونقلدهم كما نقول. اسمع ما قال الإمام أبو حنيفة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضهم على الكتاب والحديث المرتضى. أنا اجتهد وقلت وجمعت وعملت، ولكن على من اتبعني إذا علم أن هناك نص عن الله عن رسول الله يخالف ما رأيت واجتهد فلا يقبل مني قولي. إذا وجدتم قولي مخالفا، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضهم على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الإمام مالك أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أنا ما عندي قول، القول قول الله قول رسول الله. إن وجدتم قولي يخالف قول الله وقول رسول الله خذوا كلامي هذا واضربوا به الحائط. يا عقلاء، يا مسلمون، يا راشدون. الإمام أحمد قال: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. أنا رجعت عن كل قول، أنا ما عندي إلا قال الله قال رسول الله. ولهذا لا يوجد للإمام أحمد كتاب فقه كتبه بيده، وإنما الإمام أحمد له كتاب يسمى المسند جمع فيه أحاديث أصحاب رسول الله 40,000 حديث أو أكثر. وأما كتاب فقه هذا للإمام أحمد، الإمام أحمد كتبه بيده. فلا، هؤلاء الأئمة الذين نتبعهم، وعندما نتبعهم نأخذ بأقوالهم وآرائهم، وأقوالهم تتمشى مع قول الله ومع قول رسول الله. إذا وجدنا أقوالهم تخالف تركنا أقوالهم وأخذنا بقول الله وقول رسول الله. يأتينا اليوم هيان بن بيان. هيان ابن بيان، تعرفون من هيان بن بيان؟ في أي قرن؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس؟ لا، اسمه هيان بن بيان. ويقول الذي قلت لكم: إذا أعيدتم الأمور فلوذوا لأصحاب القبور. هيا نزلت علينا مصيبة صدام، هيا نلتفت إلى المقابر ونذهب إليها حتى أهل القبور يرفعون عنا مصيبة صدام. يحصل هذا يا عقلاء؟ يكون هذا يا مسلمون؟ لا والله، لا والله. وإنما الأمر وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ادعوني نجد لكم، ادعوني نجد لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينسيك ابن خبير. له دعوة الحق، له دعوة الحق. والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، يقف على بير يريد أن يشرب ماء، وليس معه سقاء وليس معه رشاء. أيصعد إليه الماء؟ لا، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا جماعة الإسلام، عودة إلى رسول الإسلام، عودة إلى كتاب الإسلام، فإن كتاب الإسلام دعانا إلى أن نتعلق بالله ونلوذ بالله ونتمسك بجانب الله ونعبد الله ولا نعبد معه سواه. هكذا أمر الله، وظل نبينا 13 سنة بمكة لا يدعو إلا إلى لا إله إلا الله، وأتى إلى طيبة الطيبة وتمم المشوار إلى أن أنزل الله تعالى عليه بقية الشرائع. ولما كان عام حجة الوداع 10 من الهجرة، حج النبي حجة الوداع، وأنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا تقبل من زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد أي قول، إذا كان القول يخالف الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخ دائم يسأل سؤال قبل العشاء: ثبت أن الرسول صلى بالأنبياء، كيف الجمع بين هذا وبين عدم خروجهم من قبورهم؟ سؤال جيد، سؤال طيب. ثبت أن النبي صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، فكيف نجمع بين هذا القول وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم؟ الآن نحن نقول لا يخرجون من مقابرهم، وثبت أن الرسول صلى بهم، جمعوا له يا حبيبي وصلى بهم في بيت المقدس يا رفيقي، واجتمع بهم في السماوات العلى. هذه تهيئة الله هيئها له، جاءه جبريل شق قلبه ملأه إيمان وحكمة، ركب معه على البراق، أتيا إلى بيت المقدس، جمع الأنبياء له. هيا فلموا، اعرفوا هذا واعرفوا قدره، أرواحهم جمعت، وعلى ما شاء الله لا صعد إلى العلو، لقي آدم، لقي إدريس، لقي موسى، لقي من؟ لقي إبراهيم عليهم السلام. هذا تهي من الله لهم بمكانة هذا الرسول العظيم. وجد إبراهيم عند سدرة عند البيت المعمور واتكى. قبل أن يؤذن المؤذن، يا الله، علماؤنا وصلحاؤنا وأتقياؤنا وأولياؤنا هاتوا لي حديث أن الله جمعهم ليصلوا ليصلي الناس خلفه. لا تنطلي عليك الحيل، هذا أمر ثبت الله جل وعلا فعله، فتعتقد ما قال الله. ولي موجود اليوم عندنا يخرج ويصلي بالناس في بيت المقدس، من قال هذا؟ أقال هذا الله؟ أقال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فكونوا على بينة من دينكم يغفر الله لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.